جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: نحن جماعة من فرنسا جئنا بالطائرة إلى جدة من طريق تركيا، والمشكل أن قائد الطائرة لم يعلمنا بالميقات، وبعدما بدت الطائرة بالهبوط بدأنا بالتلبية من دون معرفة المكان الحقيقي للميقات، فما حكمنا؟ هناك احتمال كبير أننا بدأنا بالتلبية قبل الميقات. نعم، هو هناك إيش؟ احتمال كبير أننا بدأنا بالتلبية قبل الميقات. إذا كان احتمال كبير بأنكم بدأتم بالتلبية ونويتم قبل الميقات فليس عليكم شيء إن شاء الله. إذا كان الأرجح عندكم أنكم أحرمتم ونويتم ولبيتم قبل الميقات فالحمد لله ما عليكم شيء. أما إذا كنتم متأكدين أنكم أحرمتم بعد بعد الميقات فهذا الذي فيه دم لأنكم تجاوزتم الميقات بدون إحرام، هذا إذا كنتم متأكدين. أما إذا كان الغالب على ظنكم أنكم أحرمتم قبل الميقات فالحمد لله ما في شيء. نعم. يقول السائل يقول أنه قد حج عن نفسه قبل سنتين، ووالدته التي توفيت قد أدت العمرة من قبل ذلك ولم تؤدي الحج، قد أوصت بأن أحج عنها ويسر الله أن أحج عنها هذا العام، هل من الممكن أن أحرم عن نفسي بعمرة أو لجدي ثم أتحلل وأنوي مفردا بالحج؟ ما دمت والحمد لله قد حججت عن نفسك وتريد أن تحج عن أمك وتريد أيضا أنك تحصل على عمرة، أحرم متمتع فتكون العمرة لك، لأنك تطوف تسعى وتقصر ثم تحل ثم تحرم بالحج عن أمك من مكة، لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: هل يقول متى يدفع المتمتع قيمة الحج؟ وهل يعتبر المتمتع ممن ساق الهدي إذا أخرج قيمة الهدي قبل إحرامه بالعمرة فبالتالي لا يمكن أن يحل حتى يبلغ الهدي محله؟ متى يدفع المتمتع قيمة الهدي؟ نعم، يدفعها الآن إن شاء الله، يصلى العشاء يخرج للمكتب ويدفعها، أو بكرة أو بعده، أو في مكة المكاتب موجودة هنا وهناك، وأي وقت دفعت قبل نهاية أيام التشريق يجوز، لكن كل ما بكرت وبادرت فهو أفضل حتى تطمئن وتضمن أداءها. وأما كونك ما تحل حتى يبلغ الهدي محل، أنت ما تدري متى سيذبحون هديك، من حين ما تنزل إن شاء الله من مزدلفة ترمي الجمرة وتحلق رأسك تحل تتنظف وتلبس ثيابك، ثم متى ما يسر الله لك تدخل إلى بيت الحرام وتطوف. وإذا كان أنك متمتع أو مقارن لكن ما سعيت كذلك تطوف وتسعى، ثم تكون إن شاء الله أكملت التحلل كله. وأما الهدي فأنت ما تدري، ما دام أن المكتب مسؤول هم إن شاء الله يذبحون، لكن ما ندري متى، ما تنتظر وتقول حتى يبلغ الهدي محله، ما ندري متى. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أعطي الزكاة لأخي علما أن أخي عنده راتب؟ إذا كان راتبه يكفيه فلا تعطيه، إلا أن يكون عليه دين قد أثقله وليس عنده له وفاء فتعطيه من أجل دينه يقضيه، تقول له هذه زكاة مالي أعطيك إياها من أجل أن تقضي الدين عنك. أما إذا كان راتبه لا يكفي وعنده عيال فإنك تعطيه زكاة مالك أيضا من أجل النفقة. أما إذا كان ليس عنده عيال أنت الذي ترثه لو مات، يعني ليس له أب ولا أم ولا أحد يرثه إلا أنت، ستكون من الورثة، فإنك لا تعطيه زكاة مالك، تعطيه من حر مالك ما دام أنك سترثه لو مات، فتنفق عليه ما دام حي. لكن انظر الراتب إن كان يكفي خلاص. نعم. يقول السائل: ما حكم من يرفع يديه يدعو بعد كل صلاة بعد الصلاة مباشرة؟ أما بعد الفريضة فهذا ليس من السنة أن ترفع يديك بالدعاء، أما بعد النوافل فلا بأس، ولكن أيضا لا ينبغي أن يكون دائما دائما تدعو ولو لم ترفع يديك. أما لو رفعت يديك في بعض الأحيان إذا فرغت من النافلة فهذا لا بأس به إن شاء الله أبدا. يقول: ما الجمع بين حديث لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، وحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرده خائبا؟ لا، من الذي قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إلا بالاستسقاء؟ رفع يديه عليه الصلاة والسلام يمكن في أشرف مواضع، هذا الذي أحصوها وذكروها ومتأكدين منها. إذا جئت عند الصفا والمروة مثل ما قلنا تو قريب الآن، وإذا رميت الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق كذلك يرميها عليه الصلاة والسلام ثم يبعد ويستقبل بالقبلة ويرفع يديه، ويرمي الجمرة الوسطى كذلك، ثم أيضا في عرفات وهو على بعيره من يوم ركب حتى غربت الشمس وهو رافع يديه هكذا، حتى لو احتاج أنه يفعل شيء بيده الأخرى مرفوعة. من الذي قال أنه لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء؟ أبدا يرفع يديه، وهكذا لأنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، فعليك أن ترفع يديه كثيرا في الأدعية، لكن بعد الفريضة لا. هذا هو الذي ما ورد أنه يرفع يديه. كذلك في يوم العيد، نعم، إذا صليت الفجر في مزدلفة وجلست تذكر الله ترفع يديك هكذا. عدوا له عليه الصلاة والسلام تقريبا 10 مواضع كلها ترفع فيها الأيدي. نعم. يقول السائل: إذا سقطت ثمرة من شجرة جاري هل يجوز لي أن أكلها أم لابد من إذنه؟ لا، إذا سقطت في بيتك فكلها إن شاء الله يكون له أجر وهي مباحة لك، لكن أنت لا تقطعها عمدا إلا إذا طابت نفسه. أما إذا سقطت في بيتك هي اللي تعدت وجاءت عندك رزق كتبه الله لك كله، وادعو الله له. نعم. يقول: إذا طاف القارن وسعى عند القدوم لمكة هل يغنيه عن الطاف والسعي يوم العيد؟ إذا طاف وسعى القارن، القارن إذا طاف وسعى، والقارن والمفرد إذا طاف وسعى يكفيه عن السعي يوم العيد، أما الطواف لا بد منه، طواف الحج بعد عرفة بعد مزدلفة هذا ركن لا بد منه، أما السعي نعم، القارن والمفرد يكفيه سعي واحد، إما يكون يطوف مع طواف القدوم يعني يسعى مع طواف القدوم، وإن أخره يسعى بعد طواف الحج. قلنا إن المتمتع يلزمه سعي مع العمرة وسعي مع الحج. أما القارن والمفرد ليس عليه إلا سعي واحد، إن طفت للقدوم ثم سعيت كفى، إن أخرت السعي إلى طواف الإفاضة كذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان قارن، طاف وسعى في البداية، يوم العيد طاف بدون سعي، والله أعلم. نعم. قال السائل: هل المتمتع إذا تحلل بالعمرة ثم سافر إلى المدينة هل يلزمه العودة إلى مكة محرما؟ يعني إذا كان قبل الحج قصده؟ نعم. إذا كان قبل الحج نعم، ما دام أنه رجع إلى مكة يريد الحج لابد أن يحرم من الميقات. يقول عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال: هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حج أو عمرة. ما تعدى الميقات ما دمت قاصد مكة لحج أو لعمرة إلا وأنت محرم، تكون مثلا إذا أحببت تكون مفرد أو تكون قارن أو تكون متمتع، لأن طوافك الأول بنية التمتع انقطع التمتع بسبب السفر، فلو بقيت بمكة كنت متمتع، أما وقد خرجت عن مكة الآن صرت أنت وغيرك سواء، ترجع وأنت بالخيار من الميقات تنوي متمتع قارن مفرد الذي تريد. نعم. يقول سائل: شاب تسبب في حادث وتوفي في حينه، هل وصديقه توفي بعد فترة، هل على السائق شيء؟ على كل حال مثل هذه الأمور يرجع بها إلى القضاء، إلى العلماء الكبار، هم الذين سيسألون ويتأكدون عن كيفية الحادث كيف حدث حتى يخبروا له هل على شيء أم لا. أما مثلي ما يفتي في هذه الأمور في هذا المكان، فإن هذا لا يكفي، عليه أن يرجع إلى القضاة، هم الذين يعرفون هذا الشيء ومر عليهم كثير يعرفونه. نعم. يقول: إذا كان الذي سافر من مكة ليس من أهل المدينة أو من خارج البلاد، سافر جاء متمتعا ثم أراد زيارة المدينة، ولو كان، أنا أعرف أن الإنسان إذا خرج من مكة وقد أحرم في البداية فقد قطع تمتعه بسفره من مكة مسافة قصر، فإذا أراد أن يرجع للحج فهو بالخيار، يرجع متمتع مفرد قارن كما يريد، سواء من البلاد من هذه البلاد أو من غيره. قل: أين العلماء الكبار الذين يسألهم في مسألة الشيء؟ العلماء الكبار أولا المشايخ الذين يصلون من الآن، قضاة علماء الذين يصلون في هذا المسجد يقرب منهم إذا حان وقت الصلاة ثم يسألهم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.